مستمعينا بسرنا كمان هلأ تستمروا معنا ببرنامجنا ما بعرف يلي إن شاء الله تكونوا بتحبوا راديو. ونبدأ بالعناوين. انتشال حكم العدالة مستمعينا مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. حلقتنا لليوم مخصصة للأشخاص اللي هن بمنتصف العمر. مو لأننا ندى. لا نحن أسا بمقتبل العمر. للأشخاص اللي بمنتصف العمر غرام يلي عانوا وإسا عم بيعانوا من اختلاف المفاهيم عبر الزمن. أكيد خبرنا هذا الاختلاف وعشناه مع أهلنا. وعم نشهد تغيرات سريعة وكبيرة مع جيل أبنائنا. لأن تربينا على مفاهيم جبر الخواطر وإصلاح كل ما انكسر. يعني صحيح بيقولوا اللي بينكسر ما بيتصلح، ولكن هنن كانوا مقتنعين ايام زمان انه كل شيء قابل للتصليح عبر الزمن. صحيح. وعم نعيش حاليا بمجتمع ينزح نحو البحث عن بديل باقل جهد. صحيح، حتى عم نستغني عن صداقاتنا القديمه مثل ما بنتخلى عن هواتفنا النقاله يعني لنظفر بالاحداث حتى نول الاحداث. بنعيش بزمن الوجبات السريعه والحب السريع والايقاع السريع، ونحن بنفس الوقت ندى يعني نحن بنفس الوقت منحن لرائحه طبخ امهاتنا ومنتغنى بقصص العشق القديمه والطرب الاصيل. عم نحاول نكون مستمعينا حضاريين ونتماشى مع كل شيء جديد. عم نحاول نكون موجودين بهالزمن بجيل مع جيل أبنائنا، وعم نحاول يكون إلنا موطئ قدم حتى ما نصير خارج اللعبة، ولكن عنا القدم الأخرى مغروزة بالماضي متشبسين بجذورنا وبقيمنا الأصيلة. يعني ما بعرف إذا منقول مستمعينا أنه نحن عم نعيش نفاق اجتماعي كل يوم، يعني نعيش بوجهين أو أكثر، نتباكى من غدر الآخرين ومن تلوثهم، وبنفس الوقت ممكن كتير نحن نكون بداخل الدائرة. صحيح، كنا من زمان مستمعينا ننفر من مقارنات الأهل الكتيرة بين جيلنا وجيلهم. كانت كلمة يرددوها كتير، أيامنا وأيامكم، وأنتوا جيل اليوم وأنتوا جيل. كانوا دايما يعني يبدو تذمرهم من هالجيل ومن عدم صلاحيته، وكنا نكره هالعبارة كتير. ولكن للأسف تفاجأنا لما صرنا جيل آباء، صرنا عم نردد على مسامع أبنائنا نفس الحديث اللي عم يرهق أسماعهم دائما، أنه جيلكم غير جيلنا. يا ترى مين الجيل الصح؟ ويا ترى نحن كأشخاص متخبطين بين الماضي والحاضر، وعايشين هالشيزوفرينيا هيدي، كيف رح نقدر نطلع جيل سوي ونحن نفسنا ما عم نعرف نلاقي هوية إلنا، لأن هويتنا ضايعة بين الماضي وبين الحاضر. صحيح، مستمعينا للي شعر إنه بينتمي لهالجيل اللي عم نحكي عنه بنتمنى يتواصل معنا على 213 215. وقف يا زمان شي لحظة بسنيني، وقف يا زمان، وقف يا زمان شي لحظة بسنيني، وقف يا زمان، أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان، أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان قادر يعطيني. وقف يا زمان، وقف، وقف يا زمان، وقف يا زمان شي لحظة بسنيني، وقف يا زمان، وقف يا زمان شي لحظة بسنيني، وقف يا زمان، أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان، أنا قلبي عطشان أعطيني هالإنسان القادر يعطيني. وقف يا زمان، وقف، وقف يا زمان، طبعا للكلام اللي عم نحكيه منلاقي أعمار حتى صغيرة، لكن كونها هي متمسكة بعادات وتقاليد وعم بتعيش بين أهلها، وبصراحة قدروا الأهالي استطاعوا إنه يغرسوا الشيء أصيل من القديم. هلأ بجوز اللي عم بسمعنا من الحديث يقول ليش يعني نحن اللي عم نشتغله ما نو أصيل، لكن في شيء منأكد عليه إنه بالفعل بالقديم كان غير. يعني مثلا دكتور باسم غدير، بداية كانون شهر كانون نذكر ندى، كنا دائما يعني كانت تعجبنا صفحته متتبعين دائما أكيد، هو صديق البرنامج، كتب حدث، هو دكتور بالجامعة كلية الاقتصاد، حدث اليوم في حديقة منزلي أنني أعشق البساطة بكل أشكالها وألوانها، تعقيدات الحياة إتيكيتها الزائف بمجاملاتها المتعبة، همومها المتراكمة تحلها نار كانون وبعض من فطائر الزبدة بالسكر والوجوه المحمرة، كل كانون وأنتم أكثر بساطة وأقل تعقيدا. دائما غرام لو عاش الواحد بمكان يمكن في تعقيدات مثلا أكثر. تعقيدات الحياة وإيقاع سريع، دائما في عنده حنين لهالبساطة ولهالبيت الريفي يمكن البسيط، حتى لو ما عاش فيه يمكن الطاقة الإيجابية الموجودة بهيك مكان بتخليك تشعري لو زرتي مرة بالعمر أنه هون في سكينة، ليش ما عم لاقيها أنا تحت بالضجيج وبالزحام. هلأ بنتمنى نسمع آرائكم مستمعين على 213-215، ومعنا المحامي الأستاذ لؤي إسماعيل. مساء الخير. الله يسعد مساكم، أهلا وسهلا بكم. أهلا أستاذ لؤي، أهلا فيكم وشكرا. منحب نعرف نقول إنه الأستاذ لؤي إسماعيل من الجيل الذي كان يقسم الرغيف إلى أربعة. نعم. ويحب الحاكورة والحكة والبسطة. أستاذ لؤي، عم تعيش الشيزوفرونيا حاليا مع أبنائك؟ عم تلاقي صعوبة بتتأقلم؟ عندك هالحنين للماضي؟ عندك نفور من عندك شوية تشاؤم من الوضع الحالي أو عندك أمل؟ خبرنا عن هالحالة. أنا بصراحة أتذكر وأبدأ لذلك القول الشهير، لا تكرهوا أبناءكم على أخلاقكم أو آثاركم، حسب الرواية خلقوا فانطلقوا لزمان غير زمانكم تماما. نعم. نحن عشنا في زمن فيه الكثير من البساطة والخالي من التعقيد، لكن إيقاع العصر يفرض نفسه علينا إيقاع متسارع جدا. هذا يتطلب منا الموازنة بين القيم الاجتماعية والأخلاقية العامة وبين حاجات أبنائنا الخاصة المتوافقة مع إيقاع العصر. أنا لا أحاول أن أفرض عليهم ما يلبسون، أجدادنا كانوا يلبسون الطربوش والشروال، الآن لا، هناك أمور يمكن الاستغناء عنها بكل بساطة، ولكن معارف وقيم الأجداد، العادات القديمة الأصيلة، بر الوالدين، صلة الرحم، المحبة، التعاون، الصدق، الوفاء، هذه قيم عامة من جدودنا وأجدادهم يجب أن تنتقل حكما إلى الأبناء. ولكن لهم حرية شخصية في ممارسة بعض أعمالهم، بعض هواياتهم، وعلينا فقط هنا لا التدخل بشكل مباشر. نعم أستاذ لؤي، كثير بس منلاقي في فجوة كثير كبيرة بين الأبناء وبين الآباء. حتى عم تحكي وقت بالمقدمة عم تقول ندى أنه عم بيضيع هذا الشخص أنه بين الحديث وبين الماضي، بين أنه لازم يتابع ويعاصر الحديث وبين أنه هو بحن للماضي. يعني حتى ممكن أو أبنائنا يشوفوا هالتناقض فينا. هذا الحنين للماضي شيء فطري، وخاصة في المجتمعات الشرقية التي تميل إلى الأجداد وحكم الأجداد. ولكن علينا أن لا نحمل الأمر أكثر مما يستطيع تحمله. ليعش أولادنا، ليروا حياتهم، ليعيشوا إيقاع العصر هناك جديدة مستجدة في حياتهم غير موجودنا في حياتنا. وليعلم أبنائنا أن ما يعيشونه اليوم سيصبح عادات وتقاليد قد تكون ذلك بعد 50 عام أو 60 عام. إيقاع يفرض نفسه بكل بساطة وبكل أريحية. يعني ما ممكن تقول حضرتك أنه اسأل الله أيام زمان وتعاتب أولادك، أبنائك أو أبناء الجيل، سواء كانوا أقرباء سواء كان ناس تعرفهم، أنه لا أيام زمان يعني يا عمي كان غير. سأقولها بكثير من الحسرة، نعم، لأن العادات أيام زمان كانت مواكبة لذلك العصر، كان فيها أمور اجتماعية أكثر. الآن أستطيع أن أتكلم معك عبر الخلي، وأما أيام زمان فنحن نستطيع أن نذهب حتى إلى على الجمال، على الأحصنة، سيرا على الأقدام. إيقاع فرض نفسه، نعم قد أتحسر على كثير من القيم التي مضت وذهبت، ولكن لكل عصر أخلاقه وقيمه وعاداته وتقاليده وأحكامه التي يجب أن نراعيها ونسير معها، لا أن نعاكسها بشكل مطلق. طيب أستاذ لؤي، من خلال مراعاتنا لهي القوانين والأمور اللي عم تفرض نفسها اللي هي مستجدة أو مستحدثة في مجتمعنا، نحن مع تجيل مخضرم أو نحن رح نعيش التغيير، يعني ما لازم نخاف شوي أو نتردد. فرضا هلأ خلينا نحكي بموضوع، عم نحكي أنه نحن جيل الوجبات السريعة حاليا والحب السريع والخيانة حتى السريعة. يا ترى لما أبنائنا بفضلوا الهمبرجر على الخبيزة تعيد أيام زمان، وبيفضلوا مثل ما حكينا العلاقات السريعة، هالقيم هيدي من ناحية فرضا الزواج ما رح تتأثر بكرة بالمستقبل؟ ليش منسمع دايما عناوين عريضة انه الحب ينتهي بعد الزواج، وعم نروج لهالشائعات حاليا، بينما ايام زمان كان تحس بشكل فطري انه الزواج موضوع ابدي؟ يعني مفاهيمنا عم تتغير مثل ايقاع حياتنا بنفس السرعة. المشكلة فينا الآن أننا نتلقى ثقافات الآخرين وما يريد الآخرون أن يزرعوه بنا، وخاصة عبر وسائل الإعلام السريعة سواء الفضائية سواء الإلكترونية. نعم لقد تغيرت الكثير من القيم، بات الحب عبارة عن لقاء ووداع، حتى حالات الطلاق المتكررة الآن نشاهدها في أعلى نسبة من تاريخنا، وهذا يعود إلى الكثير من الأمور. أنا لا أحمل فقط السرعة، أحمل عوامل اقتصادية، أحمل عوامل اجتماعية، أحمل ظروف الحياة، ولكن بطريقة أو بأخرى نعم كل شيء يبدأ سريع سينتهي بسرعة. نحن حتى إذا عدنا إلى تاريخ الأجداد نقول أن أطيب الطعام ما طبخ على نار هادية، أما الآن فكلنا أرجع إلى التعبير القديم، بصلته محروقة. نعم. أستاذ لؤي، يعني هلأ إذا نفتح خزانة بنت صبية منلاقي كم هائل، يعني مثل ما بقولوا بيعبوا محل ولسه بتقول ما عندي وما عندي، بينما قديما كانوا يكتفوا ب... هلأ أنا ما رح أرجع كتير كتير لأيام زمان، لكن يعني مو لهالدرجة، يعني حتى أي شيء ممكن تقول له تقولي لبنتك، تقولك إيه أنا ما عندي شيء، إليك البنات كلهم كيف عم يشتروا كلهم موجود عندهم. يعني أستاذ لؤي، لما بدنا نجاري المجتمع أنه بدها تعيش البنت مثلا مثل رفقاتها، عم نتحول بدون ما نحس للشعب مستهلك جدا، الأشياء عنده سريعة، يعني بده تغيير دائما، بده مثل ما ذكرت غرام، كان القميص فرضا أو القطعة تستعيرها كل بنات الحارة في حال كان عندهم حفلة، ويروحوا على الحفلة فرضا مبسوطين ويكونوا سعداء وكلهم طاقة إيجابية. هلأ بتلاقي البنت عم تجيب كل يوم شيء جديد وعم بيروحوا على الحفلات كلها، يعني فيها نفاق اجتماعي، ما فيها السعادة، ما فيها البسط. شو السبب أستاذ لؤي؟ السبب هو التقليد، هو الطفرة الاقتصادية التي دخلت حياتنا فجأة منذ لا أعتقد منذ زمن طويل، يمكن من 20 عام أو أقل، كانت من معظم الناس في سوية اجتماعية واقتصادية واحدة. أما الآن صحيح. هناك تفاوت شاسع جدا، من الطبيعي أن يحاول الإنسان أن يقلد الآخر، أن يتشبث بالإشكاليات المادية والظاهرية أكثر ما يتشبث بثقافته، لأن الناس الآن بحكم العصر بحكم الزمان تنظر إلى المظهر الخارجي. يمكن الإنسان يجوع بيته مقابل أن يلبس شيء جميل وعصري، وهذا موجود. يقصر من ناحية الكتب، من ناحية الحاجات الجامعية، من أجل خلوي ملفت للنظر. الآن هناك جيل فعلا يعتني بالمظاهر أكثر مما يعتني بحقيقة الأشخاص. استاذ لؤي، طب ليش ما منقول انه الاهل لهم كتير دور كبير؟ يعني انا مثلا بعرف مثلا الناس اوضاعهم وضعهم المادي ما كويس سيء، اول ما توظفت مثلا بناتهم، توظفوا بنات وشباب، انه ما بدنا نحن شيء، خليكم لحالكم، كفوا انتوا حالكم. يعني حتى صار في انانية عند الاولاد، ما عاد يدفعوا شيء بالبيت ابدا ولا يساعدوا الاهل، لا الاب ولا الام. يعني من البداية يعني هي ما أنا من نية، لكن لازم بصراحة من الصغر اللي تعود عليه. حتى بتلاقي بتلاقي البنت إذا كانت موظفة رايحة عم تشتري، ولا يعني لو خلصت الراتب كله ممكن تأخذ لسه ترجع من أهلها رغم الظروف المادية الصعبة. معناتها هون الأهل هن ما تعبوا على أولادهم، ما غرسوا لهم شيء من الأصالة القديمة، كيف كان العائلة كلها تتعاون، كيف كان الأب يدبر حاله الأم تدبر حالها. أنا أريد أن أعبر باختصار عن هذه الحالة. منذ بضعة سنوات إلى الوراء ومنذ عشرات السنين كان الأهل هم من يقومون وحدهم بتربية أبنائهم. الآن صراحة خارج الأمر من طور الأهل. الأصدقاء يؤثرون في بعضهم، الصحافة، الأعلام، التلفزيون، الفضائيات، الأنترنت، الخريوي، الجامعة، الشارع، كل ذلك تحارب الأهل في تربيتهم وتخرج الأطفال في أحيان كثيرة عن طور آبائهم وعن أخلاقهم وعن تربيتهم. هذا أمر واقع. نعم أمر واقع. من يحصن الأبناء هي الأخلاق العامة التي يستطيع الأب أو الأم أو الأسرة زرعها في طفلها منذ القدم. أما عندما يكبر الطفل فصدقيني مثله مثل أي عصفور صغير، سيغادر العش ولن يعود إليه إلا زيارة أو عند الحاجة فقط. نعم يعني خلينا أستاذ لؤي نتوقف يعني عن جلد الذات كمربين، أنه نحن ما قادرين نعمل أكثر من يلي عم نعمله، لأنه مثل ما ذكرنا بالفعل يعني هنن عم يتأثروا بالمحيط وبالمجتمع ككل، مو بس بتربيتنا نحن. نعم صحيح، نحن لا نمارس جلد الذات بل نمارس نقد ذاتي. جلد الذات لم يعد يجدي نفعا أبدا، ولكن نحن نتعلم منا كثير منا الآن في طور الزواج، ونوجه لهم نصيحة: حافظوا على الأصالة وحافظوا على التقاليد، ثم أطلقوا أبناءكم أينما ذهبوا فهم محصنون. نحن نقول الآن بالتطعيم ضد الحصبة، ضد الأمراض المعدية. لماذا نطعم؟ لكي نتفادى المرض في مرحلة قادمة. وكذلك الأخلاق، كذلك الثقافة الاجتماعية، عندما نعطيها للطفل صغيرا فإنها ستسير معه في كل نواحي حياته مهما تعقدت. نحن الآن عندما نتكلم عن الثورة العلمية والاقتصادية والتكنولوجيا في اليابان، علينا أن نعلم أن قيم الأسرة مقدمة على أي شيء آخر. حتى هناك في اليابان لا يوجد خدم في البيوت، الأم تطبخ، الأب يعمل، لذلك التحصين ضروري منذ الصغار. طيب أستاذ لؤي، عن جد احترنا، إذا فتنا على كتب التنمية البشرية وحاولنا نطبقها ما بتزبط على أرض الواقع، منقول خلينا نرجع لنصائح الجدات يمكن مجدية أكتر. إذا حاولنا نطبق تجربة يابانية مثل ما ذكرت حضرتك، مجتمعهم وطريقة حياتهم وحتى دخلهم المادي ما بيشبهنا، فبيكون تطبيقها عنا شوي صعب. يعني شو الحل برأيك؟ الحل هو خلق ثقافة ذاتية. نحن لا نريد أن نستورد تجارب الآخرين ونسقطها على الواقع عنا، ولكن نحن نستفيد منها بقدر ما تتلائم مع مجتمعاتنا. حتى كتب التنمية البشرية قد يكتبها رجل منفصل عن الواقع، يتكلم في عموم، لا يتكلم في مشاكل خاصة. لذلك كل رب أسرة عليه أن يتحمل مسؤوليتها، كل أم عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتربي أبنائها بحسب الواقع الاقتصادي الذي تعيشه، بحسب الأخلاق. أما الآن للأسف الشديد حتى نلاحظ هناك تراخي في دور الأب والأم والأسرة باعتبار أنه خلي يعيش. لا، مو خلي يعيش. عندما يكبر هذا الشخص ويعاني من مشاكل سيعود عليكم الكثير من المشاكل، وأنا محامي وأدرك أن الكثير من المشاكل والكثير من الجرائم ناجمة عن ضعف العلاقات الاجتماعية والأخلاق والتربية ضمن الأسرة الواحدة. خليك معنا أستاذ لؤي، رح نكمل حديثنا عن هذا الموضوع في حال اعتبرنا أنه اللي عم بيصير برا بيوتنا ما بيعنينا، واللي عم بيصير عند الناس بعيد عن أبنائنا كونه نحن محصنينهم، وأنه لو تعامينا عن هالحقيقة أكيد التأثير السلبي رح يطالنا. بس بعد هيدا الفاصل خليك معنا أستاذ لؤي. نعم موجودة. تعود على الله يا ضايع في ديارنا، على الله تعود على الله يا ضايع في ديارنا، بعدك انت يا غالي مالي احباب الله، من بعدك انت يا غالي مالي احباب الله، مالي احباب أستاذ لؤي بعدك معنا على الخط؟ نعم موجود. كنا سألناك قبل الفاصل عن هذا الموضوع، قدين احنا كمان بدنا نتأثر بالمحيط وبالمجتمع، لهيك أي تغيير لازم يكون على مستوى المجتمع ككل وليس فقط جهد فردي. هذا صحيح، التغييرات المجتمع تعكس بالضرورة قيمها وأخلاقها وأثارها سواء الإيجابية أو السلبية على كافة أفراد المجتمع. لا يمكن عزل الفرد عن المجتمع، الإنسان بطبيعة الحال هو كائن اجتماعي يتأثر بالظرف المحيط وبالعلاقات الاجتماعية. لذلك نحن عندما نقول عن تحصين فأننا نتكلم بلغة العموم، أما هناك حالات خاصة قد لا يجدي مع الولد لا التربية ولا الأخلاق ولا التعليم ولا أي شيء، لكن تبقى هناك حالات فردية قد تجعل الفرد مثلا يتأثر ببعض رفاق السوء، ينحرف بسبب اقتصادي معين، ينحرف بسبب اجتماعي معين. ولكن نعود ونذكر أن التربية هي الحصن الحصين، يمكن به أي تغيير مفاجئ أو أي طفرة اقتصادية في المجتمع مفاجئة أو أي حراك. مثلا ما نلاحظ الآن في سوريا للأسف الشديد من بعض الجرائم الإرهابية التي تنعكس سلبا على الجميع بأثارها. لذلك كمان عندما نقول أن الأزمة أزمة أخلاق، نعم هي أزمة أخلاق بالضرورة، وعندما نحصن المجتمع أخلاقيا فهذا المجتمع قادر على مواجهة جميع الظروف وجميع التحديات. أنا كتير بأكد، يعني أنا مقتنعة بهالفكرة بصراحة أستاذ لؤي، إنه التربية يعني لما بغرس شيء بأبنائي من شيء أنا تعلمته هو صح، ما في حدا يقول إنه أنا احترامي لأبي وأمي هو غلط، إنه لا جيلكم غير جيلنا، ما فيني أقول إنه أنا ممكن أخذ في ثوابت. أكيد في ثوابت بالفعل ندى، لذلك التربية هي كتير شيء أساسي، وإلا يعني لازم منمل الأستاذ لؤي أكيد، وما يعني نضل ننصح ونحكي. لو هلأ مراهقين كانوا ونزعجوا يمكن الحديث يوما ما بس ينضجوا أكيد رح يرجعوا ياخدوا هالحديث بعين الاعتبار. نفس النتيجة حكما نحن 7,000 عام من الحضارة، 7,000 عام هذه يمكن نحوها بجرة قلم. بالعكس يعني حتى إذا أردنا العودة إلى هذه التقاليد نجد مثل يقول إذا كبر ابن خاوي، وهذا دليل على ما نقول الآن أن الحياة تتطور، يجب أن لا يبقى الابن ابنا في مرحلة معينة يكون أخ، في مرحلة معينة يكون صديق. نعم هذه هي تجربة الأجداد التي يجب أن تنتقل إلينا. شكرا كثير لك المحامي الأستاذ لؤي إسماعيل، دايما بتفيدنا بآرائك الغنية والأحيان اللي فيها شيء من الدهشة. شكرا كثير لك. شكرا لكم لهذا البرنامج، هذه الأفكار التي تحفونا بها بشكل دائم. شكرا لك أستاذ لؤي. علوه دائما نكرر هالكلمه غرام، علوه ترجع ايام زمان كثير، حتى كثير في اغاني بتتضمن هاي الكلمه، مثل لما اغنيه جوزيف صار اسال الله لما كنتي وكنا نيجي لعندكم تجي لعنا، كان يا ما كان الحب مالي بيتنا يا ترى الحناوي، يعني في اغاني بتدل على انه في حنين، في حنين لشيء كان كثير حلو. هلا هو هل كان حلو بالمجمل غرام، ولا بس بعدنا عنه صرنا نشوف بس الشيء الحلو فيه؟ حلو هالكلام مزبوط، انا كنت اشعر انه ندى لما كنا بنفس الوقت ما كنا نشعر كنا نعاني. نعم. كنا نعاني ونلاقي لما شفنا الصعوبات اكثر وشفنا انه في شيء منه مقبول صرنا نحن، دل على انه بالفعل ايام زمان كان افضل. فاجأ فيه بصراحة لأنه نلاقي ناس صغار بالعمر ما نون كبار، يعني ما نون من الجيل اللي نحن عم نحكي عنهم، تلاقيهم بيتوقوا لشيء قديم منين جابوه. يا هل ترى مثل لما بنت صبية بالعشرينات بتشوف زي قديم لوالدتها مستعدة تلبسه، ولو الناس كلها قالت إنه ما نوع الموضة، ما نوع بلدي كتير مو عن موضة، يعني شو رأيك؟ هلا خلينا نسمع رأي هالبنت الصبية، الصبية الحلوة زينب أيوب، هي معنا هلا على الهوى. مساء الخير. مساء الورد يا هلا. شاعرتنا وأديبتنا الحلوة زينب، كيفك؟ الحمد لله تمام، مشتاقة لكم. ونحن أكثر، دائما بنقول عنك زينب الأصيلة، يعني منحس فيكي هيك، فيكي الشكل الصبية المودرن، بس اللي بيقعد معك بيحس حاله عم يحكي مع حدا هيك يمكن من قديم الزمان. يبدو انه عندك شيء من الأصالة، مين زرعها فيكي وشو اللي خلاك تحبي هالحياة القديمة؟ خبرينا أنسي زينب. والله هلا هاد بيجي من البيئة المحيطة، ممكن من الأشخاص اللي حواليك. صحيح. ممكن من أهلي، ماما وبابا، تاتا مثلا، بحب الشغلات اللي بتساوية هي، فهذا الشيء بيجي من البيئة. يعني إذا البيئة ما أنا متوافر فيها هذا الشيء فأنت أكيد ما رح تنتبهي له. تماما، يعني هلا مثلا ممكن لاقي بنات بعمرك كمان عايشين نفس البيئة، بس لا يعني ما كتير بتعني لهم قهوة الصباح، قهوة فيروز مثل ما بيقولوا، ما كتير بيعني لهم انه الاستيقاظ باكرا. لما طبعا دائما بكتاباتك بتقولي انه الفجر له قيمة غير الاوقات كلها، يعني هلا بنلاقي بنات هالايام بتلاقيهم هلا بفيقوا الساعة 12 الظهر وبيشربوا قهوة الساعة 1، ودايما تسمعي من البيوت زينب هيك أصوات الأم عم تصرخ فيه وصارت الساعة 12، بتلاقي البنات بالفعل نوامين هالفترة، وحتى الشباب بيحبوا كتير يناموا فترة الظهر، سهرانين، بيكون سهرانين على الواتس أب وعلى تويتر. يعني ممكن نقول إنه زينب أيوب عمر 26. زينب ايه 26. نعم هذا العمر، يعني ممكن نقول إنه أنت معاصرة التطورات، لكن في شيء أساسي وثابت أنت محافظة عليه. هلا ليكي، والله حقيقة نحن جيلنا جيل ضايع. هي التكنولوجيا الكتير مرعبة اللي فاتت على حياتنا وبين هذا الشيء اللي ربينا عليه نحن صغار. اللي احنا ما كنا بذكر أول شيء كان يعني كانت ألعابنا محدودة، ما كان فيها هالكمبيوترات يعني ما كان في هاي التكنولوجيا مثل هلا. فنحن جيلنا جيل ضايع حتى ما يعني بكل شيء، بالأغاني بالفن بشكل عام يعني. هلا انت لما قلتي انسه زينب قلتي انه جيل ضايع، انت مثلا اطلقتي عليه هو ما بيشعر حاله انه ضايع، هو بده الحديث دائما. هلا انت من الجيل الحديث كاتبه مثلا على صفحتك كل هذه التكنولوجيا التي نحن عليها اليوم لا تثير حماسي في شيء، مع رحلات التخييم في الغابات وعلى الشواطئ لها في قلبي صدى اكبر. يمكن لان انا اخترت اني انا ضل على هاي الضفه. عرفتي شلون؟ ايه هلا في غيري لا، انه ما بيحبوا هالقصص هاي ابدا. فانا اللي اخترت. فانت هون بهذا الضياع بدك تختاري، ورغم هيك يعني بنضل نحن بها يعني هذا العمر بنحس حالنا مشوشين نوعا ما، بين انه انت بدك تضلي مواكبه او انه تطلعي شو عم يساوي شو عم يصير شو، وانه انت اوقات بحاجه لهي مساحات الهدوء بعيدا عن كل هاي الازدحام والضجيج. صح. يعني عامله خاتمه كتير حلوه انسه زينب، كاتبه التكنولوجيا جسر من معدن يصل بين ماضي بسيط ومستقبل شقي مزدحم، وكان عبارة عن ذاك الجسر الخشبي الذي أكلت منه الأقدام عبر أزمان سحيقة، فلم يعد آمنا لعبور آمن نحو غد لا نعرف بالضبط أين يكون. بالفعل يعني هذا التساؤل عم نسأله نحن، لوين رايحين؟ إيه يعني نحن على طول مستعجلين وبدنا نشوف يعني كله عم يركض ومستعجلين كتير، وهي التكنولوجيا عم تخلينا نحن نحس حالنا مستعجلين وما بنعرف لوين نحن عن جد. نحن ما بنعرف شو الهدف من هاي السرعة، يعني شو الهدف من انه نحن مثلا لسه كل اثنين بيروحوا مشوار بيكونوا حطوا لك صوره انه هن بالمطعم الفلاني وانه هن بالمكان الفلاني، بس هن بالحقيقه ممكن يكونوا ما هم مبسوطين تماما. هلا قراءتك يعني كثير حلوه ندم، بنشوف قراءتها للواقع كثير حلوه. نادرا انسه زينب ما نلاقي وحده بعمرك عم تقول ما بنعرف لوين نحن بدنا نكمل، ما بنعرف اذا في هدف ولا لا، لوين ممكن رح نوصل. نحن بنتمنى يكون الشيء اللي رايحين لإله حلو، بس بالنهاية نحن عم نختصر كتير تفاصيل في حياتنا، حرام إنه نختصرها. التكنولوجيا آخر شيء بتوصلي لمرحلة إنه أنت لا ما بدك هيدي الماكينة القهوة هي اللي تعمل لي القهوة، بتحبي إنك أنت تقومي على المطبخ وأنت تساوي تحبي وأنت على تساوي. فإنه التكنولوجيا يعني كمان بهذه المبالغة اللي عم تنطرح بكل شيء يعني أثرت علينا أكيد. يعني إيه هي عم تشوه، يعني عم بتخلي الناس كل مطلبة، حتى القهوة يعني هي اللي بتنغلى يا أنسي زينب، والبدها وقت غلوة وغلوتين وحسب هي بتحبها بوش وهي بلا وش. هيك كانوا أيام زمان، هلأ صاروا بدهم نسكافيه سريعة مع القهوة، ما يسخني أسرع، ما بدي أنطر الركوة أنا لتفور كم مرة. يعني أثرت على كل مجالات حياتنا. فهو التكنولوجيا بشكل عام بتخلي الناس كلاتهم مطبعين بطابع واحد. يعني عم تشيل هذا التميز الخاص بكل شخص وبكل شخصية وبكل فرد، عم يتقلص يعني شيئا فشيئا صراحة. صحيح. وهو شيء ما أنه حلو يعني، لما صراحة بشوف ولد أو طفل عمره لساعته 4 سنين وماسك هالموبايل، يعني أنا كتير بتضايق وبنزعج، يعني أنه لاحق على هذه الشغلات أنه استمتع بطفولتك. إيه فأنه ما بعرف، هو شيء مخيف صراحة. لما قلتي أنسة زينب إنه في تفاصيل صغيرة عم بتروح ما عم ننتبه عليها، هي كتير كتير حلوة بحياتنا، يا هل ترى هالتفاصيل كنت تشوفيها بصراحة وتعيشيها مع أهلك وبالبيئة اللي أنت عايشة فيها؟ والله ليكي أنا يعني أنا مثلا بحب جو الضيعة جدا جدا جدا. نعم. إيه بحس إنه أنا كل فترة أنا المفروض إنه يعني مثل واجب علي إنه أنا لازم أطلع الضيعة، لازم شو يعني لازم أكون بهذا المكان، لازم هيك شوف الشجر والهيك بعيد عن هاي الضجة، يعني حس إنه أنا بحاجة لهذا الشيء. تمام. وما بتحسي حالك من هدول يعني مانك متهمة بأنك شخص تقليدي روتيني عايشة مثل أيام زمان؟ يعني دايما في هيك نزعة أو صيحة لن أعيش في جلباب أبي، بدي يكون مختلفة، ما عندك ياها لهيدي؟ لا بالعكس، تعرفي أوقات بابا بيكون عنده شغلات، يعني مرة عجبتني كان هو عنده شنتاي، بذكر والله من زمان كتير، من أيام شبابه، فأنا حبيتها كتير وصرت ألبسها عنا بناتي كتير أعجبت فيها. ما بتخافي من النقد، نقد الآخرين؟ لا، الملفت أنه لفتت نظر الجميع وكل يسألني منين جايبتيها. فأنه لا، أنه لا، على فكرة وهو يعني حتى شوفي هلا بالموضة بترجع بعد فترة، بيرجعوا كل فترة بترجع بتنعاد. صحيح، بيرجعوا بيجيبوا شغلات من زمان. عرفتي؟ فانه هي بالاساس هي شغلات برايي انا ما بتبطل، يعني بيضل في الى شيء مميز خاص فيها. تمام. هلا في قول اصنع سعادتك من الادوات المتوفره لديك. يا هل ترى بداية حلقتنا كانت عن نظرتنا لأي شيء مختلف أيام زمان عن الحاضر. كنت تلاقي أنه قديما كانوا يعني كان أي شيء يسعدهم يعملوا منه شيء كتير جميل. حاليا شو ما جبتي للأولاد ما رح يسعدهم، ما في قناعة وما في قناعة. مزبوط، ولا رضا. ما تفضلتي، الطفل هلا ما عنده قنوع أبدا، عطول بده ما بده لعبة، بده 10 ألعاب سوا. تماما. وعشر ألعاب مو من هدول الألعاب اللي بده ألعاب لها علاقة بالألعاب الإلكترونية، يعني بده آيباد وبده ما بعرف شو. وهلأ زينب، إذا يعني كتير هاجمنا موضوع التكنولوجيا ووقفنا مثلا استخدامه، أكيد أمر صار مستحيل. لا لا، هلا هو ما له هجوم، بس لكل شغلة إيجابيات وسلبيات. يعني أكيد التكنولوجيا سهلت يعني كتير شغلات، سهلت التواصل بين الناس بمجال العمل، سهلت العمل كتير، يعني التواصل بشكل عام. بس كمان بالمقابل، يعني هلا مثلا انت بعيدة بمدينة تانية وأهلك بمدينة أخرى، انت بكل بساطة بتفتحي هالسكايب وبتحكي معه الفيديو. ايه، فانه يعني هذا الشيء جميل نوعا ما، بس انه كمان مثل ما عم بقول لك، يعني الناس كانت تجتمع بالأعياد مثلا، كان في ألفة، كان في محبة، هاي الكل بيحكوها يعني. صحيح. إذا لازم نبحث عن المحبة اللي عم تنفقد شوي شوي. يعني هلا يعني أنا أوقات مثلا في رفقاتي بيقولوا لي إنه شو بنعمل بالعيد، نكتب رسالة ونعمل لها تحديد للكل وإرسال. نبعتها. صحيح. مقولة به. صحيح. إيه، عرفتي؟ فإنه ما عاد في هال يعني، هي للأسف أنا بحس إنه سلبياتها أكثر. شكرا كتير إليك شاعرتنا زينب أيوب، دايما هيك بنحب نسمع صوتك وآرائك الحلوة. يعطيكي ألف عافية. شكرا كتير لإلكم. شكرا. أيامي معك بيتعدوا، مش زي بقيت كل الأيام، وأنا قلبي ما فيش زيه في وعده، بيحبك كل حال وغرام. أيامي معك بقيت عدو، مش زي بقيت كل الأيام، وأنا قلبي ما فيش زيه في وعدو، بحب كل حال وغرام. يعني غرام كتير كان عنا أشياء كتير نحكيها، خلينا نتابع بحلقة قادمة عن كمان مفهوم السعادة كيف تغير بين الأمس واليوم. تمام. وأنا مع أن الإنسان يعيش لحظته، يعني ما يشعر بأنه القديم أفضل أو الحديث اللي جاي أنه أفضل، دائما يعمل موازنة بين الاثنين. صحيح. وبدأ نشكر كل أصدقائنا اللي شاركونا بتعليقاتهم عبر صفحتنا على الفيس، ونوعدكم الحلقة القادمة كمان رح نكمل بنفس الموضوع ورح نقرأ كلها، وبنعتذر من ضيق الوقت لأنه ما قدرنا مرقناها. بدنا نشكر استماعكم مستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. نشكر مستمعينا فريق العمل، رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، برد الهاتف ميساء سلمان، مساعدة إخراج منار عيسى، بالإخراج وسام صارق. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللادية. يا حبيبي ما فيش غيرك على